أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من رفع رأسه إلى السماء أثناء الصلاة يدخل في الحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام؟ أثابكم الله. لا، ما يدخل في هذا الحديث حديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، هذا وعيد شديد لمن يرفع رأسه قبل الإمام في حال الركوع. وأما نهي عن الصلاة والسلام عن رفع الأبصار إلى السماء في حال الصلاة وورود الوعيد لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم أو لتخطفن، هذا وعيد شديد، هذا منهي عنها أثناء الصلاة، ما يرفع بصره إلى السماء، وإنما يرمي، الأفضل أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده إذا كان قائما كما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جلس للتشهد رمى ببصره إلى أصبعه السبابة عند الدعاء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة في البصر. وقال بعض العلماء السنة أن ينظر أمام وجهه إذا كان قائما بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والأول أقوى لقوة دليل السنة فيه، والثاني أعم من موضع النزاع، ولا شك أن الخاص يقدم على العام. من حيث الأصل لا يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي، من الأدب كمال الأدب في الوقوف بين يدي الله عز وجل أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده وهو واقف بين يدي الله عز وجل، ولذلك لا يرفع البصر في السماء. هذا وعيد وهذا وعيد، فلا يدخل في وعيد الرفع الرأس قبل الإمام، لأن الأول متعلق برفع الرأس والثاني متعلق بشخوص البصر، والبصر جزء من الرأس، فلا يدخل هذا في هذا، هذا شيء وهذا شيء، والجمع بينهما غير وارد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.